مثل نورك كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها والله بكل يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم.